نقول يمكن أن ينظر إلى صاحب له أمين فيقول يا فلان إنه سرق من فلان كذا وكذا وهذه السرقة اذهب بها إليه وقل له إن هذا من شخص نعم تاب إلى الله عز وجل وقد أخذها منك من قبل وها هي الآن وصلت. لكن لا بد أن يكون هذا الرجل الذي وكله أن يوصل الدراهم إلى صاحبها لا بد أن يكون موثوقا عند صاحب المال وأمينا عنده، لأنه لو لم يكن موثوقا إيش لاتهمه صاحب المال قال أنت السارق والمسروق أكثر من كذا. لكن إذا كان يعرف أنه صديق وأمين يصدقه ويأتمنه فليقول يا فلان جزاك الله خيرا القضية كذا وكذا، فإن لم يتيسر له ذلك فيمكن أن يجعلها في ظرف ويرسلها في البريد الممتاز ويكتب فيها بكتابة لا تعرف، يعني لا يعرف من هي خطه، بأن هذه دراهم لك من شخص أخذها منك سابقا وقد تاب إلى الله وبس تبرأ المتعب. المهم أنه لا بد من التوبة، ولهذا قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طيب فإن لم يعرف صاحبه، مثل الإنسان سرق في حال صغره سرقة من شخص لا يدري من أو بعد تكليفه سرق من مال لا يدري من هو له، فبماذا تتحقق التوبة؟ أن يتصدق بهذا المال تخلصا منه، ينويه لصاحبه لا ينويه لنفسه بل لصاحبه، وبذلك يبرأ. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوبة قبل غلق الأبواب وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الآن نبدأ بالأسئلة، تفضل اسأل. هذا أنا على سيارتي وبناتي الاثنتين معي عندي وورا السيارة ولا شرطة ولا بركة، تعلق في السيارة وحدة عمرها تقريبا 7 سنوات وحدة 3 سنوات أو فوق شيء، وأنا ما شفت رأي وسط لامتداد إلى الخط وسقطت الصغيرة ماتت ما أدفع الله كانت وش يصير في صغيرة عمرها. أسأل الله أن يخلف عليك وأن يعظم أجرك وأجر والدتها، وعليك أن تصوم شهرين متتابعين. شهرين متتابعين إلا أن تجد رقبة دراهم تعتق عبد هذا لا بأس يكفي، فأنت إن كان عندك دراهم تتمكن بها من اعتاق العبد فهذا الواجب، فإن لم يكن عندك فعليك أن تصوم شهرين متتابعين عنها. بس هذا يعني مو مثل هذه بارك الله فيك، حط بالك من الأمر، إذا صار عندك صبيان تحرب ما حارسين ولا كنا راح قضاء وقدر ما، لكن في المستقبل إذا كان عندك صبيان فتحر تحري شديد، ولكن لا بد من الصيام، يعني ما هنا من الذي قتلها رب العالمين، هي لو لا رب العالمين ويقتل كل أحد سبحانه وتعالى ويميت كل أحد هي ويميت، لكن فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لكن قصدي انه لو كان عند سقوطها ماتت قلنا ما عليك شيء لان هذا حصل بفعلها ولا عليك شيء، لكن انت عسر لا ما وقفت السيارة ها لا ايش جات فيها طقها السيارة ما طقتها يعني دعستها وطقها لا ما وقفتها وش قلت ما في هو طقها صدام او مدري مش طقها هي ما انحرفنا ولا ميت، يمكن هدية تركت المسكينة ما تعرفه وانها قدت السيارة بنفسها يعني اذا ما تأكدت لا السيارة ما وقتها ما تأكدت انك تعرف لا ما وقتها فيه انا متعين فيها ليه؟ انا رمضي هذا شف اذا كان هذا من فعلها فلا يحتلت عليك شيء الداعش عن وقتها اكبرات لا ما وقتها او مثلا لما رجع في الوسط ضربت انا اقول ما هذه ما معيشتها لكن ما لقى مثلها ضربت لقى فيها الظاهر اللي جيت تركض واصدمت هي السيارة بأي فرصة صغيرة ما كانت تفهم في خشمها بس صارت الصايرة في خشمها بس من عند خشمها مسقط. أجل هذا ما أعرف شيء، لكن مع ذلك أنا أصيب بالاحتراز. لا بس إن هذا مثل تقول وطيها الكفرات، لأن تكفرناها ودنا المستشفى ودولناها منا ما لقنا لا وطاها شيء ولا شيء. خلاص المهم من الآن هي اللي صار ما عليك شيء الآن، ما عليك شيء، لكن بارك الله فيك انتبه للمستقبل. جزاك الله خير. إذا كان عندك صبيان عيالك أو عيال غيرك لا تحرك لين تخلي واحد كبير يفضل. لكن هذا مثل يعني ما يعني ما يصير على شيء الا فين وطيها الكفر. وطيها الكفر او انها يوم انك تحرك السياره تطخيت. هذه ما اشوفها، انا ما شفت اللي وراها، لكن انا ما شفت هذه. المهم ما دام في شك من الامر ما اعرف شيء. ايش ما في شك من الامر؟ ما اعرف. جزاك الله خير. جزاك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ صحيح؟ أنا نازل. لا جل عظيم. يلا يا جماعة يروح الموت. السلام عليكم. فيه سؤال يا شيخ بالنسبة للصوامع، عندنا أوراق محددة في 20 شهر و6 شهور، فلما نجي للبنك يأخذ منها نسبة بسيطة 3 أو 4%. نعم. بينما أنها تعتبر نقص من المال، وأنا اطلعت على فتوى من فضيلتكم بأنها يعتبر ربا أو بما معنى كذا. نعم. فهذه ناقصة من صاحب المال، المبلغ حقي ناقص أنا ما في زيادة، فالبنك طبيعي أنه ربا لأنه أخذ دراهم، ولكن أنا بعت شهادة مقدرة بمبلغ كذا في معدل 3 ريال وما شابه ذلك، فما لي أنا نقص لا زيادة فيه لأن خصم منه مبلغ 3 ريال. يعني أنت اللي أعطيته هذا بش اسمه اللي أخذ البنك. البنك إيه؟ وأنت عطيه خصم عليه بمجمع الشهر. إيه كذا ولا لا؟ أي نعم. طيب اعتبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكل وكاتبيه وشاهده. هذه المسألة بارك الله فيك، إن خصم البنك دراهم في حرام وربا ما في أشكال ولا خلاف فيها، وإن أعطاك سيارات أو أراضي أو شيء غير دراهم فهذه إن احتجت فلا بأس، كأن مثلا عندك غرمة يقول يلا وفر. هذا هو السؤال يا شيخ، لأنه الآن إن احتجت صار ناس مثلا ضامكينك فلا بأس، خذ سيارات بما تتفق أنت وياه عليها ثم ابيعها على غيره، وإن كانك ما احتجت فلا بأس. تبقى الشهادة حتى ثاني جواب. لأني أنا الحمد لله لن أعمل هذا، ولكنه في مناقشة مع بعض الناس. هذا احنا موضحين في الجواب موضح. ففي سؤال ثاني؟ لا ما في سؤال ثاني. لا عادتنا على سؤال واحد. لا يا شيخ والله الناس كثير. شوف والله من اليمين فضيلة الشيخ، ما هو فضل الصلاة في الفلاء؟ ها؟ فضل الصلاة في الفلاء بالبرية هل يتفرق عن جماعة؟ الجماعة أفضل بلا شك، لكن الإنسان في الفلاء ما يعلم كله إلا الله، فكونه إذا دخل وقام وصلى ما يعطل عليه إلا ربه هذا يعني على إخلاص، فتكون صلاة هذا اللي في الفلاة ب50 صلاة مما لو صلاها منفردا أمام الناس، وذلك لكمال إخلاصه. نعم يا شيخ، حكم التصفير والتصفير أي نوع من التصفير المحرم، وأيضا ما هو دليل التحريم التصفير والتصفير؟ الآن لو من أنت عندنا الآن لو قمت تصفق وتصفر شو يقول هذا مجنون ولا عاقل؟ نعم. لأي سبب تصفيره والتصفير؟ إيش أصلاً ما يحدث في مباريات مثلاً ونحوها؟ يعني قل مدى التصفيق للإنسان اللي تميز عن غيره كذا؟ نعم. هم نجح مثلاً ولا أجاب جواب صواب ولا ما أشبه ذلك. أنا لا أرى فيه بأس. أما التصفيق فأكرهه كراهة ذاتية، ولا أستطيع أن أقول إنه مكروه كراهة شرع، لأن ما عندي دليل. هذا التصفيق؟ التصفيق ما في شيء. ما في شيء. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتسبح النساء فهذا في الصلاة. وأما قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، والمكاء التصفير والتصفية التصفيق، فهذا كان قريش عند المسجد الحرام يتعبدون لله بذلك بدل ما يركع ويسجد يصفت ويصفر. أما إنسان مثلا رأى شخصا تقدم على غيره وتفوق وأراد يشجعه وصفق فلا أرى في هذا بأس. والله ما فيها دليل، ما فيها دليل، سمعت أنهم يتخذونها عبادة. نعم. طيب شوف التصفير، أي نوع التصفير؟ انتهى الكلام. هو هذا عن التصفير، يعني إذا صفرت الحاكم في المباراة كراهة ذاتية بدون بدون ما ولا عندي دليل، يعني لو أحد طالب بدليل ما أستطيع أقول عندي دليل. زيك. نعم. أنا من جدة، أتيت عنده محجد يعني فترة زمنية، فترة الدراسة 4 سنين تقريبا وارجع جدة. هل آخذ نصف حكم المسافر من قصر الصلاة؟ أين دراسة؟ هنا في بيتي؟ في نزل المنطقة أنا في منطقة القصيم. نعم. طيب هل اتخذت القصيم وطنا؟ لا. إذا أنت مسافر، ولهذا نجدكم فيما تمت الدراسة في أيام الإجازة ترجع إلى أهلك. فهمت؟ فأنت فيما نرى مسافر، لكن يلزمك أن تحضر إلى الجماعة في المساجد إذا سمعت النداء فأجب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ذكر بعض العلماء بيانا لقوله عليه الصلاة والسلام أسرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وقال بأن الثوب والعباءة لا تدخل في هذا الحديث، وإنما المقصود هي الأزرة أو الإزار وهو ما يشبه لباس أهل اليمن، فهل يعني هذا أن الثوب والعباءة والبنطال لا يكون لها حكم، لا يكون لها حكم الإزار من حيث التقصير لأنساء الساقين؟ الذي نرى بارك الله فيك أنه لا فرق. لا فرق. لا فرق، لا فرق بين الإزار والقميص والسروال والعباءة، لكننا لا نرى أن هذا مع أنه إذا نزل هذا عن نصف الساق أن الإنسان يكون مخالف للسنة، كلها سنة من نصف الساق إلى الكعب. كلها سنة، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنه. كان أبو بكر لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام أن من جر ثوبه خليا لم ينظر الله إليه، قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري الطرحي علي إلا أن تعاهده، وهذا يدل على أن إزاره إلى قريب الكعبة، لأنه لو كان لو لم يكن كذلك لكان إذا نزل بدت عورته من فوق. صحيح. على كل حال التشديد في هذا الأمر لا ينبغي، فيقال الإنسان على خير وعلى سنة من النصف إلى الكعب، لكن لا ينزل تحت الكعب. نعم. رضيت الشيخ بارك الله، شخص بنى مسجد في ملكه، أرض ملكه، فأصبح يصلي فيه. لا لا، الصف الأول فالأول، الأول فالأول، ليش هذا الشيء؟ ما أنت بقي ثلاثة، يلا امشي. أحسن الله إليك، في قوله صلى الله عليه وسلم قيام الليل شرف المؤمن، ما معنى هذا الحديث؟ ما أعرف الحديث هذا، لا أعرف. نعم. ها، ما عندك سؤال؟ طيب الحمد لله، يلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله سبحانه وتعالى الذين جاهدوا فينا لنهدينهم؟ هل هو الجهاد القتال او طالب العلم كذلك مجاهد؟ الظاهر من الآية عام الذين جاهدوا في الله، هي كقوله تعالى وجاهدوا في الله حق الجهاد، المعنى انه يجاهد نفسه على الاعمال التي امر الله بها حتى لو وان لم يكن طالب علم، يعني لو جاهد نفسه على فعل العبادات فهو داخل بالله. شخص بنى مسجد في أرض ملك الله وأصبح يصلي فيه جيرانه، ثم بني مسجد رسمي، فهل يجوز له أن يستفيد من أرض المسجد علما بأنها ليست وقف ولا نذر؟ نعم، إذا اتخذ الإنسان مصلى في مزرعته يصلي فيه هو ومن حوله، لكنه ما اعتبره مسجدا إنما هو مصلى يجتمعون فيه، ثم بني مسجد رسمي حوله فإنهم ينضمون إلى المسجد الذي بني ويكون هذا تبع للمزرعة. وإن كانوا مسجد يعني أن تقول ما اتخذوا مسجد المصلى بس صلون فيه، هذا كما لو اتخذ إنسان غرفة في بيته تكون مصلى ما تكون مسجد. هو مسجد بس إن لما بني مسجد رسمي حوله. إذا بني إذا كان إن هؤلاء جعلوه مسجد بمعنى أنه فتحوا أبوابه للناس. هنا. كل من جاء صلى وتقام فيه الصلوات الخمس. نعم. فهذا إن نقل المسجد من هذا المكان إلى مكان آخر فهذا الجديد فهذا يباع فهمت ويؤخذ بقيمته وتجعل قيمته في مسجد آخر. يعني ما يجوز الاستفادة نفس الشخص ما يستفيد منها. أنت قتلينه مسجد هل الإنسان إذا وقف مسجد يجوز يرجع فيه؟ سو قال انه ليس وقف ولا نذر يعني. وقالوا لم تقول اذا كان خلي يجي لمنه يسالنا عشان استفهم منه اكثر. نعم. اقول شيخ بالنسبه للمستاجر كان عنده مثلا استراحه او بيت واتاه مستاجر ويعلم انه بيضع شيء محرم كالدش. نعم. هل يجوز المستاجر او اجره شيخ؟ اذا كان عند انسان بيت او استراحه او خيمه وجاء إنسان يستأجرها منه وهو يعرف أنه سيف ويضع فيها هذا الدش الذي دمر العقائد والأخلاق والعادات فلا يجوز أن يؤجره. أما إذا استأجره على أنه يريد السكنة والمؤجر لا يعلم ثم بعد أن سكن وضع فيه الدش فالإجارة صحيحة، لكن إذا تم العقد يقول له إما أن تخرج الدش أو تخرج أنت إذا تم المدة. طيب والمال يا شيخ؟ مثلا أجره وأخذ المال هذا. المال ينبني على تحريم الأجرة. الإجارة. من حرمة الإجارة فالمال حرام. نعم. جزاك الله خير. أنا أصلي 4 ركعات بعد المغرب من مدة أنا عمري حوالي 20 سنة. نعم. للآن لي حوالي 60 سنة. وفيهم من يفسرون يقولون ان الركعتين 4 ركعات دي انها من صلاه الاوابين، واحد يقول وما هي الفائده منها لي ولو اترك على شيء 4 ركعات اللي بعد صلاه المغرب. وانهم يا ريت العلماء يصلونها وانا في الصغر، علماء يصلونها في الصغر وبعدين صليتها انا، واسال حكمها وما فائدتها وما اسمها. طيب اما الراكبه فهي ركعتان فقط. الراتب على كلام فقط ركعتين فقط لا تزيد. أما ما سوى الراتبة فصلي ما شئت، لو صلي 6 ركعات أو 10 ركعات أو 20 ركعة وكلما زدت فهو خير. يعني ما عليه ولو خليها يعني نافلة. لا تخليها راتبة، لا تخليها راتبة، لا تخلي راتبة إلا 2 فقط بس فقط. يعني ما خليها نافلة، ما تخليها دائما، خليها نافلة نافلة مطلق متى ما شئت، ضيف نفسك قادر نشيط صل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ ما صحة هذا الحديث كذب المنجمون ولا صدقوا؟ هذا مو صحيح، مو صحيح، لكن لا يجوز للإنسان أن يصدق المنجمين. فضيلة الشيخ بعض الناس عندما يتحدث عن صفات الله أو أفعاله يستعمل مع العبارة الإشارة، فهل يليق ذلك بجلال الله سبحانه وتعالى؟ استعمال الإشارة فيما يتعلق بصفات الله إن كان من حوله عوام فإنه لا يجوز ذلك، لأنهم سوف ينتقلون من التعظيم القلبي إلى التمثيل، إذ أن العامية لا يفرق بين هذا وهذا. أما إذا كان طلب العلم فما ورد به النص فلا بأس به، كحديث أبي هريرة في قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وما لم يرد به النص فلا يجوز، لأن ما لم يرد به النص لا نعلم كيفيته فلا يجوز أن نتكلم فيه. كان يقول شيخ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ويشير به أصابعه، هذا حرام، حرام عليه، وذلك لأنه لا يدري كيفية كونها بين أصبعين من أصابع الرحمن، ثم لا يدري أي الأصبعين تكون، فلا يحل له أبدا سواء عنده عوام ولا طلبة.